اليد فهذا لان الآية جاءت به الامر بمسح الايه الايد، لكن السنة دلت على الاكتفاء بالايه بالكف فقط. فالظاهر والله تعالى اعلم هنا ان الاولى المسح لجميع الرأس، خاصة مع ما قاله ابن القيم انه لم يصح في حديث واحد ان تسلم اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. ثم ان استدلالهم بكون النبي تسلم مسح على الناصية والعمامة عليهم لا لهم. لماذا؟ لان لو كان يجزئ مسح البعض لاكتفى به المسح على الناصية وما اضطر للإكمال على العمامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه انه لا يتكلف الحالة التي هو عليه، فان كان مكشوف القدمين غسل القدمين، وان كان قد سترهما مسح على الساتر وهكذا الرأس، ان كانت مكشوفة مسحها كلها، وان كانت مستورة مسح على الساتر، وان كان بعضها مستورا والاخر مكشوفا مسح على المكشوف واتم على الايه على الساتر. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في مسألة الرأس. قال: ما يؤخذ من الحديث؟ اولا مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ. الحقيقة لو قال مشروعية غسل الكفين ثلاثا لكان اولى، لان كلمة يد كما قلنا تطلق ويرد ايه المعاني التي ذكرناها. انما السنة هنا ايه الاستوكاف، وهو غسل الكفين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء. فالاولى ان يقال مشروعية غسل الكفين ثلاثا قبل ادخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ. قال الموفق وهو مستحب بغير خلاف نعلمه، اي ان الاستوكاف هذا غسل الكفين قبل ادخالهما في الاناء مستحب بغير خلاف، ودليله حديث الباب. وحديث الباب الآتي من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، قوله: التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء. ودليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي بعد الحديث المقبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترسله وطهوره وفي شأنه كله. ثالثا مشروعية التنظمض والاستنشاق والاستنثار على هذا الترتيب، ولا خلاف في مشروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما، وتقدم أنه هو الصحيح. رابعا غسل الوجه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من مسمى الوجه، فالوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. بيان حد الوجه المأمور بغسله من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. واللحيان هما العظمان في جانب الوجه النابت عليهما الأسنان، هذا وذاك. وأما الذقن فهو مجتمع اللحيين من أسفل الوجه، هذا الجزء. ولكن إذا نبت الشعر على الجبهة أو ارتفع وانحسر عنها فما الحكم؟ وقال إيه؟ حد الوجه من منابت